بسم الله. قال رحمه الله: باب الحال. تقدم أمس بارك الله فيكم الكلام على ظرف الزمان وظرف المكان وبيان ألفاظ الزمان والمكان، كما سمعت أمس أن ذكر الألفاظ ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، فلذلك المصنف يقول في الاثنين في الزمان وفي المكان وما أشبه ذلك، أي ما أشبه ما ذكرنا فهو منه من هذا الباب الذي نحن فيه. تقدم النكتة في جمع المكان والزمان، قلنا النكتة في ذلك ليش؟ لتشابههما وتقارب أحكامهما، أحسنته. ثم النكتة في التفريق في التعريف، نعم، تخليصا للمبتدئ من ورطة الاشتباه حتى لا يشتبه عليه المكان والزمان، ذكر لكل تعريفا يخصه. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، وذكرنا تقسيم الزمان وأنه إلى قسمين، مختص ومبهم، ولم نذكر تقسيم المكان وهو كذلك أيضا مختص ومبهم. المكان، المكان أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم، لكن الذي ينصب على الظرفية الزمانية هو المبهم فقط، الذي ينصب على الظرفية المكانية هو المبهم فقط، أما المختص لا، ما ينصب، المختص ما ينصب، وإنما يجر بحرف جر يدل على الظرفية وهو في، فالذي ينصب بخلاف الزمان، التقسيم معكم الزمان مختص ومبهم، كلاهما ينصب على الظرفية الزمانية، المختص والمبهم يصلح نصبه على الظرفية الزمانية، أما المكان ينقسم إلى قسمين، نعم، مختص ومبهم، لكن الذي ينصب على الظرفية المكانية هو المبهم فقط، هو المبهم، فلذلك المصنف ما ذكر إلا ألفاظ المبهم، ما ذكر شيء من المختص أبدا، كلها هذه التي ذكرها مبهمة، كلها التي ذكرها مبهمة. قد يقول قائل: كيف نعرف المبهم من المختص؟ يعرف بالتحريف، بالتعريف، يعرفون المختص بقولهم أو يضبطون المختص بقولهم، هو ما له حدود وما له صورة وحدود محصورة، هذا ظرف مختص، ما له صورة وحدود محصورة، مثل المسجد، هذا مثل المسجد، المسجد إيش هذا؟ ظرف، أليس كذلك؟ ظرف إيش؟ مختص أو مبهم؟ مختص، لأنه له حدود وصورة معلومة كما ترى، له صورة وحدود محصورة، فهذا مختص. الغرفة، المكتبة، الحمام، هذه كلها ظروف، كلها ظروف لها صورة وحدود محصورة، فهي ظروف مختصة، ظروف مختصة، واضح هذا؟ الظرف المبهم لا، الظرف المبهم يقولون ليس له حدود صورة ولا حدود محصورة، ليس له صورة ولا حدود محصورة، فهذا يقال له إيش؟ ظرف مبهم، مثل أمام، مثل خلف، مثل يمين، مثل شمال، فوق، تحت، ما له حدود محصورة. أمام يتناول أمام وجهك إلى منتهى الأرض، خلف كذلك ما له حدود محصورة، يمين، شمال، فوق، تحت، كلها أيضا كذلك، فهي ظروف مبهمة كما ترى. فإذا المكان كذلك أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. المختص هو ما له صورة وحدود محصورة، كالمسجد والغرفة والمكتبة والحمام وغيرها من هذه الأشياء، فهذه صورتها معلومة وحدودها محصورة كما تعرف. والمبهم، المبهم لا، عكسه، ليس له حدود محصورة، المبهم ليس له حدود محصورة، أمام، خلف، يمين، هذه ما لها حدود، تناول أمام وجهي، وهذاك تناول خلف ظهري، إلى ما له نهاية، إلى ما انقطعت به الأرض، إلى آخر ذلك. فالذي ينصب من هذين هو إيش؟ المبهم فقط. أما المكان المختص لا، يجر بفيه، يجر بفيه، صليت في المسجد، صليت في المسجد، لا تقول صليت المسجد، لا، تقول صليت في المسجد، واضح؟ دخلت في الدار، دخلت في الدار، إلى آخر ذلك، فلا ينصب شيء من هذه المختصة. وإذا نصبت، لأن بعض الأفعال قد تتعدى إليها، مثل دخلت المسجد، دخلت المسجد، نزلت البيت، فهذا نصب مع أنه مختص، لكن ما يقولون فيه نصب على الظرفية، لا، ما يقولون فيه نصب، لأن الظرف المختص ما ينصب على الظرفية، وإنما يقولون مفعول به، أو يقولون نصب بنزع الخافض، نزعنا الخافض، وإلا حقنا، حقه أن نقول دخلت في إيش؟ في البيت مثلا، دخلت في المسجد، حقه هكذا، لأن نزعت الخافض فنصبه، نزعت الخافض شلته ف فنصب هذا الاسم. فإذا نصبه إما أن تقول على نزع الخافض بسبب أننا نزعنا الخافض نصب، وإلا حقه أن يجر، أو تقول نصب على أنه إيش مفعول به، دخلت المسجد، نزلت البيت، نزلت صنعاء، إلى أهل ظروف مختصة، صنعاء وغيرها ظروف مختصة. فهذه إذا نصبت يكون نصبها على إيش، إما على المفعولية مفعول به، أو على أنها نزع منها ماذا الخافض فنصبه، فتقول منصوب بنزع الخافض أي بسبب به، هنا الباب معنى سبب، بنزع الخافض أي بسبب نزع الخافض نصب هذا الاسم، وإلا حقه أن يجر لأنه ظرف مختص، والظرف المختص لا ينصب وإنما يجر بفيه، وإنما يجر بشيء، لكن لما نزعت الخافض نصبه. واضح؟ فما نصب من الظروف المختصة إنما نقول فيه منصوب بنزع الخافض، هذا هو الراجح من أقوالهم، أننا نقول منصوب فيه بنزع الخافض، ومنهم من قال مفعول به، ومنهم من قال ظرف. ثلاثة أقوال فيه، ما نصب من الظروف المختصة فيه ثلاثة أقوال، ما كنا نريد نذكر هذا لكن قد تورطنا في ذكره، فنقول الآن نسهل لإخواننا، ما نصب من الظروف المختصة فيه ثلاثة أقوال، إما أن نقول منصوب بنزع إيش الخافض، أو نقول منصوب على أنه مفعول به، أو نقول منصوب على أنه إيش ظرف، هذا قليل فيهم، والراجح أنه منصوب بنزع الخافض، أنه منصوب بنزع الخافض. هذا بالنسبة للمختص إذا نصب من ظروف المكان. نكون بهذا انتهينا من الظرفين، ندخل في غيرهما من المنصوبات. قال المصنف رحمه الله، اسمع يا عبد القادر، اسمع، خل عبد القادر يتكلم كان يسمع أفضل، ولا لا يقيم الرجل يعني الرجل من المكان. طيب، قال رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو ذلك، نحو ايش ذلك، نحو قولك له، ما عندي ذلك خطأ، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. هذا بارك الله فيكم بالنسبة لي، أو هذا النوع الكم الآن الذي نحن فيه المنصوبات، الثالث صح أو الرابع، الرابع المفعول به فعل المطلق الظرف وإيش، والآن نحن في الحال، هذا النوع الرابع من المنصوبات وهو الحال. والحال له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو ما عليه الإنسان من خير أو شر، ما عليه الشخص من خير أو شر يقال له حال، كيف حالك، تسأل عن حاله، ما عليه من خير أو شر، فهذا بالنسبة للمعنى اللغوي. وقد تطلق الحال على الوقت الذي أنت فيه أيضا في اللغة، قد تطلق الحال على الوقت الذي أنت فيه، تأتي به في الحال، تأتي به في الحال أي في الوقت الذي إيش الذي أنت فيه، نحن نستعمل هذا، يقال تأتي به في الحال أي في الوقت الذي أنت فيه. فقد تطلق لها معنيان إذن لغويان، إما أن تكون بمعنى إيش ما عليه الإنسان من خير أو شر، أو تطلق ويراد به يراد بها الوقت الذي أنت فيه، الوقت الذي أنت فيه. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فقد ذكره المصنف كما ترى، ذكر المعنى الاصطلاحي فقال: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. هذا هو تعريف الحال الاصطلاحي. وقوله الاسم خرج إيش؟ فعل والحرف. قوله المنصوب خرج المرفوع والمجرور. الحال لا تكون إلا منصوبة، الحال لا تكون إلا منصوبة. وقوله المفسر لمن بهم أي لما خفي واستتر، بهم أي خفي واستتر، فسر أي بين ووضح، يعني المنصوب المفسر أي المبين لمن بهم واستتر، المبين لمن بهم بمعنى أي خفي واستتر، هذا معنى الانبهام أو الإبهام فيه. فقوله المفسر إذن بمعنى المبين، وقوله لمن بهم أي خفي واستتر. من الهيئات أي الصفات، من الهيئات أي الصفات اللاحقة للذوات العاقلة وغير العاقلة، هذا معنى الهيئات، جمع هيئة، والهيئة هي الصفة، الهيئة هي الصفة، فهذا هو معنى التعريف الاصطلاحي. فإذا المقصود من الحال هو تبيين إيش صفة صاحبها، تبيين يعني المقصود من الحال يعني المقصود من الإتيان بالحال هو تبيين صفة هيئة أي صفة صاحبها عند صدور الفعل منه أو عند الوقوع عليه أو عند الوقوع عليه، هذا هو المقصود من الإتيان بالحال. إما أن تأتي بها لأجل ماذا يا أخوان؟ تبيين حال صاحبها عند صدور الفعل منه أو عند وقوع الفعل إيش؟ عليه، عند الوقوع الفعل عليه، هذا هو المقصود من الإتيان بالحال، تأتي بها لأجل هذا الأمر، لأجل أن تبين إيش؟ صفة صاحبها، لأجل أن تبين صفة صاحبها عند صدور الفعل منه. جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، هذا بين صفة صاحبه عند إيش؟ عند صدور الفعل منه، لما فعل الفعل كان إيش؟ على صفة، على صفة الركوب، واضح؟ أو عند وقوع الفعل عليه، ضربت اللص مكتوفا، ضربت اللص مكتوفا، فعند وقوع الفعل عليه وهو الضرب كان اللص إيش؟ في هذه الهيئة وفي هذه الصفة، في هذه الهيئة وفي هذه الصفة، وهي صفة ما سمعت من التكتيف، واضح؟ فهذا هو المقصود من الإتيان بالحال. إما أن تأتي بها لبيان صفة هيئة صاحبها عند وقوع الفعل منه أو لبيان صفة صاحبها عند وقوع الفعل إيش؟ عليه، عند وقوع الفعل عليه، هذا هو معنى التعريف الاصطلاحي للحال. فالآن عرفنا المفسر بمعنى إيش؟ الاسم المنصوب المفسر. ما معنى المفسر؟ المبين لمن بهم. ما معنى بهم؟ خفي واستتر، لأنك لو قلت جاء زيد ندري جاء زيد على أي هيئة وعلى أي صفة، إذا قلت جاء زيد هذا الآن إبهام في الصفة، صح؟ إبهام في صفة المجيء، جاء علي هيئة، على صفة الركوب، على صفة المشي والسرعة، أو علي صفة جاء ما ندري، لكن لما نقول جاء زيد راكبا عرفنا الآن الهيئة التي جاء عليها من؟ زيد، عرفنا الصفة التي جاء عليها زيد، إذن الحال اسم منصوب يفسر ما خفي واستتر من إيش؟ من الصفات للذات هذه، يبين ما خفي واستتر من الصفات لهذه الذات، إما عاقل هذه الذات جاء زيد راكبا أو غير عاقل، جاء الأسد منقضا، جاء الأسد منقضا على الفريسة، فالأسد ما هو عاقل، واضح؟ إما أن تبين صفة عاقل أو صفة غير إيش؟ غير عاقل، هذا واضح له هنا ويحتاج إلى إعادة. طيب نعيده مع هذا إن شاء الله، مع الأمثلة نبين هذا الآن. فالآن المقصد من الحال ما هو؟ المقصد من الإتيان بالحال ما هو؟ تبيين، صح؟ تبيين صفة، يعني تبيين صفة هذا الاسم، واضح؟ تبيين صفته، إما تبيين صفته عند الصدور منه أو تبيين صفة عند الوقوع إيش؟ عليه، عند الوقوع عليه. ما معنى الهيئات يا خميس؟ الصفات، نعم، الهيئات، الهيئة جمع، يعني الهيئات جمع هيئة والمراد بها الصفات. طيب أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: هو الاسم المنصوب المفسر أي المبين لمن بهم أي خفي واستتر من الهيئات، قلنا أي الصفات اللاحقة للذوات العاقلة وغيرها، للذوات العاقلة وغيرها، وهذه الصفة قد تكون محسوسة وقد تكون غير محسوسة، جاء زيد راكبا هذه الصفة محسوسة مشاهدة، وقد تكون غير محسوسة، مات مسلما، تكلم صادقا، تكلم صادقا، الإسلام غير محسوس وهو مشاهد، كذلك تكلمه بالصدق أيضا غير محسوس، غير محسوس، واضح؟ هذه الصفة إما أن تكون محسوسة، تكون مشاهدة، محسوسة أي مشاهدة، جاء زيد راكبا، ضربت اللص مكتوفا، هذه الصفة إيش؟ محسوسة، مكتوف صفة محسوسة مشاهدة، أو تكون غير محسوسة، مات مسلما، مات مسلما، هل هذه الصفة محسوسة مسلما؟ ما هي محسوسة، واضح؟ تكلم صادقا، كذلك ما هي محسوسة. فقوله صفة كما سمعته التي لهذه الذات إما صفة محسوسة أو غير محسوسة، محسوسة أي مشاهدة، وغير محسوسة أي غير مشاهدة، ما تشاهد. طيب، قال: الحال هو الاسم أي الفضلة، اسم أي الفضلة المنصوب المفسر، والفضلة تعرفون معنى فضلة أي إيش في اللغة؟ شيء زائد، صح؟ شيء زائد في اللغة، سيأتي معكم إن شاء الله غير هذا الكتاب بياني بيان فضله. المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا عند من الإعراب أمس عند من وقف من هنا نبدأ انتهينا من الإخوة كلهم راكبا حال حسنته شاهد راكبا اسم منصوب مفسر لما خفي واستتر من صفات زيد لأنك لو قلت جاء زيد ما ندري راكب أو غير راكب احتمل هذا وهذا فلما قلت راكبا خلاص عرفنا الصفة التي جاء عليها فإذا الراكب حال واضح. النعت يكون تابعا للمنعوت سمعت في إعرابه في أيضا كذلك تعريفه وتنكيره لو قلت جاء زيد الراكب إيش إعراب الراكب جاء زيد الراكب ده نعت يشترك معه في البيان النعت النعت يشترك مع الحال في البيان واضح لكن لا النعت يتبع منعوته في إعرابه وكذلك أيضا في تعريفه وإيش تنكيره. أما الحل سيأتي من أحكامها أنها تكون وإيش نكرة دائما تكون نكرة دائما الحال سيأتي إن شاء الله في أحكامها هذا الكلام واضح. أما البيان فيشتركان فيه. الشاهد الآن إيش حال راكبنا مبين لمن بهم من صفات زيد. قال وركبت الفرس مسرجا عندك أسان مين ايش مسرجا دي مسرجا ما معنى مسرج ما معنى مسرج مسرع ما معنى مسرج يا محمد عليه السرج حرف تمثل يضعونها ويركبون عليه ما هو مصرع لا بارك الله فيك. الشاهد الآن ما هو مسرجا مسرجا تمثل حال من ايش الآن مسرجا من من من زيد ولا من الفرس ولا مني انا ركبت هذا منك انت انت مسرجا لا انت من مسرع الفرس نعم الفرس أما أنت لا ما هو منك الفرس لما ركبت أنت كانت صفة الإسراج يعني على هيئة الإسراج عليه السرج حظه. قال ولقيت عبد الله راكبا عندك يا محمد عبد مفعول به لا لا عبد مفعول به منصوب راكبا شاهد راكبا حال بين الهيئة بين صفة نعم صاحبه. فالآن حال من راكب هذا لقيت عبد الله راكبا من حال هذه من عبد الله ولا مني وانت عبد الله وانت من عبد الله كلكم من عبد الله يا جماعة من عبد الله الحكاية لا بس تحكي طيب أحسن حال من أنت وأنت من ما محمد وأنت صبري عادل صبري عادل محتمل محتمل أنه من هذا ومن هذا فالمصنف مثل بهذه الأمثلة ليدلل أن الحال قد تأتي من الفاعل، جاء زيد راكبا، ما مثل بها عفوا هكذا، نوع في التمثيل ليشير إلى أن الحال قد تأتي من الفاعل جاء عبد زيد راكبا، وقد تأتي من المفعول ركبت الفرس مسرجا، وقد تكون محتملة أن تكون من الفاعل أو من إيش أو من المفعول، مثل لقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا، محتمل أني أنا لما لقيته كنت إيش راكبا، واحتمال أنني لما لقيت كان عبد الله إيش لما لقيت عبد الله كان راكبا هو، فهذه محتملة، محتملة أن تكون من الفاعل ومن المفعول. فالحال إذن نستفيد من تمثيل المصنف وهو أراد هذا أنها قد تأتي من الفاعل وقد تأتي من المفعول، قد تكون محتملة للأمرين، محتملة للأمرين، فمثل ليشير لهذا الأمر الذي سمعته. هل تأتي من غير هذه الأشياء؟ هل تأتي منهما معا؟ تأتي منهما معا؟ نعم تأتي، تقول لقيت عبد الله راكبين، لقيت عبد الله راكبين، فالآن حال من هذه؟ من الاثنين، مني ومن عبد الله، لما التقينا كنا راكبين، أنا هو راكب وأنا راكب، واضح؟ نعم، فقد تأتي منهما معا، لقيت عبد الله راكبين. وهل تأتي من غير هذه الأشياء التي ذكرها، كأن تأتي من المبتدأ أو ما تأتي من الخبر؟ هل تأتي من الخبر الحال؟ نعم تأتي، كما في قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية، خاوية حال من بيوت، حال من بيوت، وبيوت ما إعرابه؟ خبر، بيوت خبر، هذا سيأتي معكم إن شاء الله. وأيضا مثال آية أخرى يا أخوان فيها الاتيان من الخبر، من يذكرها؟ هذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا، فشيخا حال من من؟ من بعلي، من زوجها، حال من البعل، وبعل كما ترى خبر، هذا مبتدا وبعلي خبر، وبعلي خبر، وشيخا حال، يرحمك الله. طيب، وأيضا تأتي من المجرور، مررت بهند راكبة، مررت بهند راكبة، تأتي من المجرور كما سمعت، مررت بهند راكبة، وسيأتي مزيد إن شاء الله في غير هذا المتن. فالآن استفدنا أشياء، أن الحال المقصد من الإتيان بها إيش؟ تبيين، تبيين صفة صاحبها عند صدور الفعل منه أو عند وقوع الفعل إيش عليه، هذا هو المقصد من الإتيان بالحال، تبيين صفة صاحبها عند صدور الفعل منه أو عند وقوع الفعل عليه، واضح؟ طيب، ثم استفدنا أشياء أخرى أيضا من تمثيل المصنف، وهي أن الحال تأتي من إيش، أن صاحب الحال قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا، وقد يكون إيش الحال محتملة من الاثنين، من الفاعل ومن المفعول معا، لقيت عبد الله راكبا، وقد تكون منهما لقيت عبد الله راكبين، إذا ثنيت راكبين ما في احتمال، من اثنين، من فاعل ومن المفعول. هل تأتي من نائب الفاعل؟ ولا ما تأتي من نائب الفاعل؟ تأتي، هو مفعول في الأصل، نائب الفاعل هو إيش؟ مفعول في الأصل، ضرب زيد مكتوفا، ضرب زيد مكتوفا، تأتي من نائب الفاعل وهو مفعول في الأصل. ومن غير هذا الأشياء التي سمعتها إن شاء الله سيأتي معكم. في شيء قبل أن ننتقل إلى حكم الحال، لأن هذه دروس مهمة، إذا فيه أسئلة فيها من الآن، دروس مهمة جدا منصوبات. قال رحمه الله وما أشبه ذلك، أي من أمثلة الحال، وما أشبه ذلك أي من أمثلة الحال، وقد سمعت التمثيل، قد سمعت الأمثلة التي ذكرناها لك. طيب، من يأتي بأمثلة ثلاثة للحال مثل هذه، نظيرة هذه التي ذكرها، وما أشبه ذلك، أمثلة ثلاثة نظيرة الثلاثة هذه، لكن من غير الأفعال هذه، تأتي بأفعال أخرى، تأتي بأسماء أخرى، يلا بسرعة، من الذي فهم الدرس؟ تأتي بثلاثة أمثلة، وله ريال يمني، مش ريال يمني هو هذا، ما في ريال يمني، حتى أنا تقوله كذبت يعني، هات، رأيت محمدا صابرا، طيب صابر احتمال فيها أنها مفعول ثاني، هذا غير هذا المثال، رأيت محتمل، إذا كانت الرؤية بصرية هذا مثال يعني ما في احتمال حتى يفهم. كيف؟ ايش قال؟ وجدته. نعم. هات لنا ما في انصب مفعولين. وجدته انصب مفعولين. ها؟ يازي. يازي على لغة أهل الحامي يازي. هات محمد. جاء محمد مسرورا، لكن أنت جئته بجاء، ونحن عندنا جاء، نريد غير جاء. ذهب محمد مسرورا. أنت هذا واحد. ها؟ فريحا. نعم. هذا نبغي غير هذا الآن. انتهينا من الفاعل، نريد مفعولا، حال من المفعول. هذا الإخوة الذي جاءتوا به المثال من الفاعل. تمام. وأنت أيضا من يأتي به المفعول؟ هذا محمد. نعم حسنت، لكن هذا محتمل. هذا محتمل الصواب. محتمل. هذا المحتمل، قابلت محمدا مسرعا، محتمل أنه منك لما قابلت، محتمل أنه من محمد. أحسنت. نريد الآن الأخير، هذا الذي هو من المفعول. سهل، ما لكم؟ سهل جدا. سنت ما شاء الله، لكن هذا محتمل. قصدي نريد يعني، ولا رأيت ممكن رؤية بصرية، صدقت، رأيت الشمس بازغة، رؤية بصرية رأيتها، مو علمتها، رأيتها. سنت. نعم. لكن هات مثال آخر. لا صواب التمثيل. ضربت اللص مكتوفا. ضربت اللص مكتوفا. فالآن مكتوفا حال من من؟ من اللص. حال من اللص. طيب هذا أمثلة، الأمثلة كثيرة جدا. قال رحمه الله: ولا يكون الحال إلا نكرة. لأن شرع رحمه الله تعالى يبين حكم الحال وحكم صاحبها، يبين حكم الحال وحكم صاحبها. قال: ولا يكون الحال إلا نكرة. نعم، هذا هو بارك الله فيكم الأصل فيها، أنها تلزم التنكير. الأصل في الحال أن تكون نكرة، فإذا جاءت معرفة كما رأيت الأمثلة المتقدمة. ولا يكون الحال إلا نكرة، في الأمثلة التي ضربها المصنف كلها إيش؟ نكرة الحال فيها، كلها الحال فيها نكرة، كما رأيت مسرجا راكبا، مسرجا وراكبا، وأيضا الأمثلة التي ضربناها راكبين أيضا، بيوتا خاوية، شيخا أيضا كذلك، كلها نكرة، لا تكون إلا نكرة الحال. وإذا جاءت معرفة، لأنه سمع عن العرب إتيانها معرفة، فهنا نفعل إيش فيها؟ نؤولها بنكرة، مثل جاء الأمير وحده. جاء الأمير وحده، وحده حال الآن، حال، وهي معرفة، وحده مضاف الضمير مضاف إليه، صح، وهي معرفة، كيف نصنع فيها؟ قالوا تؤولها بنكرة إذا جاءت معرفة، فتؤول وحده بما هو بمعناها، فتقول جاء الأمير منفردا، أو من لفظها فتقول جاء الأمير وحيدا، جاء الأمير وحيدا. فإذا جاءت معرفة أولت المعرفة بنكرة، فنحو جاء الأمير وحده تقول إيش؟ جاء الأمير، الأصل جاء الأمير إيش؟ وحيدا، جاء الأمير منفردا، تؤول المعرفة بنكرة. اجتهد طاقتك، اجتهد طاقته أيضا كذلك، سمع هذا، اجتهد طاقته أي مطيقا، أي اجتهد مطيقا. وأيضا أمثلة كثيرة ذكروها سيأتي معكم إن شاء الله. اجتهد وحدك، أو اجتهد وحدك أي منفردا. فبعض الأمثلة مسموع عن العرب فيه تعريف الحال، لكن قالوا نؤوله بنكرة، لأنه من شروط الحال ما هو؟ أن تكون نكرة. من شروط الحال أن تكون نكرة. فإذا جاءت معرفة بالأشياء المسموعة عن العرب، ثم تقولوا نكرة. طيب سمعت أشياء عن العرب فيها معرفة الحال، ماذا تصنعون بها؟ قالوا نصنع بها تأويل، نؤولها، نصرفها عن ظاهرها، نأتي بلفظ نكرة، نأتي بلفظ نكرة محلها. واضح إن شاء الله. قال: ولا يكون الحال إلا نكرة. هذا الشرط الأول في الحال، لا تكون إلا نكرة، لا بد من التنكير فيها، أما التعريف ما تكون معرفة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي الحال تأتي بعد تمام الكلام. ومعنى بعد تمام الكلام أي بعد أن يأخذ الفاعل فاعله، الفعل قصدي فاعله، بعد أن يأخذ الفعل فاعله، جاء زيد، ثم بعد ذلك تأتي بإيش؟ بالحال. لا تأتي الحال إلا بعد تمام الكلام. ما معنى بعد تمام الكلام؟ أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، تأتي بالحال بعد ذلك، فتقول جاء زيد راكبا، أو تلك بيوتهم إيش؟ خاوية، تعطي المبتدا خبره وتعطي الفعل إيش فاعله، ثم تأتي بالحال بعد ذلك. وقد تتقدم الحال تكون قبل الاتيان بالأشياء هذه، وذلك إذا كانت لها الصدارة في الكلام، قد يكون تقدمها واجب. كيف جاء زيد؟ كيف جاء زيد؟ كان تكون الحال اسم استفهام. إذا كانت الحال اسم استفهام هنا تقدمها قبل كل شيء، لأن اسماء الاستفهام يؤتى بها أول شيء، ما يؤتى بها متأخرة. يعني تقول جاء زيد كيف، لا، ما يجوز هذا. اسماء الاستفهام لها شرف وهو الصدارة، أنها تكون في صدر الكلام. فإذا كان الحال اسم استفهام مثل كيف، وهي التي تكون من اسماء الاستفهام حالا، تقول كيف جاء زيد. فالآن كيف قدمناها صح، ما جئنا بها بعد تمام الكلام. ليش؟ لأن كيف لها الصدارة في ماذا؟ في الكلام، فأعطيناها حقها، أعطيناها حقها. وإلا غيرها ماذا نفعل فيه؟ نؤخره. لكن هذه لأن لها الصدارة أتينا بها متقدمة، فقلنا كيف جاء زيد. فعند من إعراب كيف جاء زيد؟ أين وصل الإعراب؟ كيف؟ ذكي، إيش تقول؟ تعاون على الخير. حربها حربها حربها، أنا الآن نطقت بإعرابها. كيف اسم استفهام مبني على الفتح، محل نصب على الحالية. اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحالية. جاء زيد، نعم، زيد فاعل. الشاهد الآن تقديم الحال لأن لها الصدارة في الكلام، وإلا الأصل بالحال أنها تأتي متأخرة بعد تمام الكلام، أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدا خبره تأتي بالحال. سيأتي معكم إن شاء الله الكلام على المبحث هذا، مسألة التقديم والتأخير، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في غير هذا الكتاب. ما هو دائما، قد تكون خبر كيف حالك، كيف حالك خبر مقدم وحال مبتدا مؤخر، واضح. لكن في السياق الذي ذكرناه كيف جاء زيد، اي نعم، كيف تكفرون بالله حال، نعم. قال رحمه الله: ولا يكون الا بعد تمام الكلام. عرفت معنى المراد بتمام الكلام كما سمعتم. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، هذا الشرط الأخير شرط في صاحب الحال، والشرطان المتقدمان شرطان في إيش؟ في الحال نفسها، شرطان في الحال نفسها. ما هما الشرطان اللذان في الحال؟ أن تكون نكرة، وأن تكون بعد تمام إيش الكلام. وما هو الشرط الذي في صاحب الحال؟ أن يكون معرفة، أن يكون معرفة. هذا الشرط خاص بصاحب الحال، فنستفيد منه أن النكرة لا تأتي منها الحال، صح؟ وما نستفيد هذا؟ نستفيد هذا أن النكرة ما تأتي منها الحال، وإنما الحال تأتي من المعرفة، لأنه من شرطها، من شرط صاحبها، كما قال: ولا يكون صاحبها إلا معرفة، إلا معرفة. فهذا يستفاد منه أن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، كما تقدم في الأمثلة: جاء زيد راكما وركبت الفرس مسرجا. فصاحب الحال معرفة. بقي هل تأتي من النكرة أو لا تأتي من النكرة؟ نحن الآن استفدنا من الشرط هذا أنها ما تأتي من النكرة، لكن هل تأتي من النكرة أو ما تأتي من النكرة؟ تأتي، لكن بمسوغ، لابد من وجود مسوغ، أي مجوز، معنى مسوغ أي مجوز للشيء هذا. فلا بد من وجود مسوغ حتى تأتي الحال من النكرة، وإلا الأصل أن الحال لا تأتي من النكرة، وإنما تأتي من المعرفة، صاحبها يكون معرفة. لكن قد تأتي من النكرة متى؟ إذا وجد المجوز، إذا وجد المسوق، أي المجوز. ما هو المجوز هذا؟ قال: المجوز هذا إما إضافة، أي النكرة تضاف، هذه كان تقول جاء تضاف إلى نكرة أخرى، مثلا جاء غلام رجل راكبا، جاء غلام رجل راكبا. فراكبا ما إعرابه الآن؟ حال من من؟ من نكرة، وهي غلام، صح. لكن ما هو المجوز المسوغ لإتيان الحال من نكرة؟ الإضافة، التسويغ الإضافة هنا، أن الإضافة من المسوغات، الإضافة من المسوغات، النكرة تستفيد تخصيصا بالإضافة. ولا بد أن تكون نكرة مضافة إلى نكرة أخرى، نكرة مضافة. أما إذا أضيفت لنا معرفة النكرة هذه خلاص تكون من المعرفة، جاء غلام زيد راكبا، جاء غلام زيد راكبا، هل نقول الحال جاءت من نكرة الآن؟ لا، جاءت من معرفة، غلام أصبح معرفة لأنه مضاف إلى معرفة فيكتسب التعريف. لكن الكلام على النكرة التي تأتي منها الحال هي المضافة إلى نكرة أخرى، سوغ هو إضافة نكرة إلى نكرة أخرى، جاء غلام رجل، غلام رجل راكبا، فراكبا حال من غلام. والمسوغ هو إضافة النكرة، المسوغ هو إضافة تخصيص بالإضافة، المسوغ هو التخصيص بالإضافة. وأيضا من المسوغات التي يذكرونها يعني يذكرها النحاء قالوا منها التقديم، تتقدم هذه الحال على النكرة، إذا تقدمت الحال على النكرة جاز إتيان الحال من النكرة، كأن تقول في الدار جالسا رجل، في الدار جالسا رجل، ما إعراب جالسا الآن؟ حال من؟ من رجل. ما هو المسوغ؟ رجل نكرة الآن، نحن قلنا صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، المسوغ التقديم، المسوغ هو التقديم، جاء راكبا رجل، جاء راكبا رجل، ما إعراب راكبا؟ حال. ما هو المسوغ؟ حال من؟ من رجل، رجل نكرة. ما هو المسوغ؟ التقديم، المسوغ هو التقديم، لما تقدمت عن نكرة جاز. واضح هذا وما هو واضح؟ وإلى الأصل ما جاز إتيان الحال منها، كأن تقول جاء رجل كريم راكبا، جاء رجل كريم راكبا، فالآن راكبا ما إعرابه؟ حال من؟ من رجل، لأنه هنا مسوغ موجود، مع أن رجل نكرة، مع أن رجلا نكرة، لكن وجد المسوغ. ما هو المسوغ؟ أنك وصفت النكرة، هذا جاء رجل كريم وصفتها، فلما وصفت تخصصت فجاز إتيان الحال من النكرة، فكما سمعت جاء رجل كريم راكبا. واضح؟ واضح إن شاء الله. ومزيد من هذا في غير هذا الموضع، الآن استفدنا خيرا كثيرا من درسنا هذا من الشروط. الآن عرفنا أن للحال شرطين، ما هما؟ أن تكون نكرة، والشيء الثاني أن تكون بعد تمام الكلام. واستفدنا في صاحب الحال شرطا، ما هو؟ أن يكون معرفة، أن يكون صاحب الحال هذا معرفة. هل تأتي الحال من النكرة؟ قلنا تأتي من النكرة، متى؟ إذا وجد المجوز، إذا وجد المجوز. ما هو ما هي المجوزات؟ منها التخصيص بالإضافة، ومنها التخصيص صاحب الحال. أنا إيش أقول؟ من نكرة، لا بس صاحب الحال نكرة يعتبر. هل تأتي الحال من نكرة؟ سؤال مستقيم، أنا قلت هكذا، لكن تبغي على ما تريد أنت. هل يكون صاحب الحال نكرة؟ يكون صاحب الحال نكرة، متى؟ إذا وجد المجوز المسوغ. ما هو المسوغ هذا الذي يجعل الحال تأتي من نكرة؟ يكون صاحبها نكرة، التخصيص بالإضافة أو التخصيص بالصفة أو بإيش؟ أو بالتقديم، أو بالتقديم. واضح؟ مثال التخصيص بالصفة جاء رجل كريم راكبا، مثال التخصيص بالتقديم جاء راكبا رجل، مثال التخصيص بالإضافة جاء غلام رجل راكبا، جاء غلام رجل. عندك يا عبد السمع، انتهينا من الدرس. أولا في شيء قبل أن نسمع الإخوة، كيف الحال؟ صفة، وصف، لا قد يكون اسم مفعول، وصف، المهم يكون وصفا مكتوفا. نعم، قلق. طيب، تقدم معنا أمسي